يقول هل شرط في إطلاق هل يشترط في إطلاق كلمة الخوارج لا بد لمن حمل السلاح؟ ألا ترون أن من يتكلم في ولي الأمر ويهيج الناس عليه يعتبر خارجي؟ نعم، هذا داعي للخروج، يعني الخروج هو المباشرة، يعني بالخروج وحمل السلاح. وأما هذا فهو يعني دعوة للخروج وتهييج الناس فهو خروج، لكن كما هو معلوم يعني هذا وسيلة وذاك غاية، يعني الخروج بالسلاح هذا غاية، وهذا التهييج هو وسيلة إلى تلك الغاية.